فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waa habeenimo jimcaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 2 bisha Jamaaduthani sanadka 1445 hijriyada. Qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: askar ka tirsan dowladda xabashida Itoobiya oo ku dhaawacmay weerar ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen degmada Diinsoor ee gobolka Bay; ciidamada ka tirsan dowladda federaalka oo qarax lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe; madaxweynaha dowladda federaalka oo markii ugu horreysay ka hadlay kiis la xiriira shil uu wiil u dhalay ka geystay dalka Turkiga; dowladda Faransiiska oo mas-uuliyiinteeda ugu sarreysa u soo dirtay waddanka Jabuuti; haddaba maxaa ka jira in shaki la gelinayo joogitaanka ciidamada Faransiiska ee waddankaas; Maraykanka iyo Midowga Yurub oo ka digay dagaal dhexmara Itoobiya iyo Eritrea oo la xiriira badda Cas; munaasabad ay ku qalinjabinayeen arday wax ka bartay mu'asasada Al-Xigma oo ka dhacday deegaanka Kuunye Barrow ee wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose; dowladda federaalka oo sheegtay in laga cafiyey deymo lagu lahaa Soomaaliya; iyo IMF oo shaaca ka qaaday inay jiraan lacaga deymo ah oo aan weli laga cafin dowladda federaalka. Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho siday u arkaan deen cafintan? Xog iyo aragtida bulshada ku dhaqan caasimadda ee ku aadan qodobkan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xalqada 10-aad ee xubinta caafimaadka ee ku soo dhawaada mar kale, iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadaas soo idil gordho ayaad maqli doontaan inshaa Allah. aan ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday xero ay ciidamada xabashida Itoobiya ku leeyihiin degmo ka tirsan gobolka Bay. Weerarkan ayaa lala beegsaday xerada ay ciidamada xabashida Itoobiya ku leeyihiin degmada Diinsoor, waxaana lagu dhaawacay ugu yaraan 2 askari oo xabashi ah. Geesta kale, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta qarax la beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanka dowladda federaalka ayaa qaraxa lagula beegsaday deegaanka Daaru Nicme ee Shabeellaha Dhexe, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay 1 askari. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan. markaana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 10-aad xubinta caafimaadka oo habeen weliba hal su'aal oo muhiim ah lagu weydiiyo Dr. Qorax Abdul Qadir oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور عاو وجمعو سؤال شو حبنت عافيماتك وحا ايتهي وحا جرع عرور يرير او كدلتا حانيها او اندبدا اسوا بحن او قدها كجرع اما متكود او قدها كهرا مدنا او بنانك اسوا بحو arrinkaasi maxaad ka leedahay, maxaase tala ah oo aad bulshada ka siin lahayd? bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay xaniyaha hal ama labo inay soo degin oo meeshay geliyeen ama loo yaqaano qooraha ama iskartamka gudihiisa laga waayo inay ku jiray oo waxyaala loo yaqaano undecided testis, anatomy ahaan ama haykal jismi qaabka u dhisan jirka, cunuga markuu caloosha hooyada ku jiro, iniinta yararka ama xaniyaha waxay ku jiraan cunuga dabarkiisii ku jiraan. marka waxay soo degaan cunuga markuu jiro 7 bilood ilaa 8 bilood bay soo degaan. sababta u soo degeena waxay tahay xaniyahaasi maadaama ay tahay meelihii lagu sameynayay spamka ama minada, waxay u baahan yihiin qabow. marka waa laga soo saaraya dhulka jirka kulul si macnaha usoo galaan xaniyaha oo ka fog jirka. marka waxaa dhacda inay hal xaniin la waayo ama labadoo la waayo, bilateral ama unilateral undecided test. marka waxaan rabnaa inaan umada u sheegno umulisooyinka, hooyooyinka, dhakhaatiirta, qof kastoo ku lugla dhalinta cunuga wiilka ah inuu marka uu fiirsho, marka uu dhashaba uu fiiriyo in inimihii labadii ama hal inay ku dhex jiraan iskorotamka. haddii la waayo, marka waxaa la rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan in dhakhtarka qaritaanka lala xariiro si loo soo dejiyo xaniyahaasi. sababtoo ah waxa dhacaysa cunuga markii uu yar yahay way fududahay laakiin markuu weynaado waxa dhacday in lagu guuldareysto in soo dejiyo waa arin jirto la arkay waa maasintii وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا برنامج كدو حوري السيادة أي دولة غيسان إيسان مدحوينها دولة فدرال كأيامر كي أغور ريسي كهد ليكيس لحريرة شل أويل أولا ليكي جيستي دل كتوركيغا حسن شيخ ayaa markii ugu horeysay wareysii uu siiyay wakaaladda wararka AP kaga hadlay kiiska la xiriira shilka uu wiilkiisa ka galay dalka Turkiga. Madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sheegay inuu san wiilkiisa ka soo cararin dalka Turkiga isla markaana uu kula taliyay wiilkiisa inuu dib ugu laabto halkaasii maxkamadana hortago taasoo kulsii horeysay soo saartay amar lagu soo xirayo wiilka uu dhalay madaxweynaha dawladda federaalka ma uu san cararin ee waxa uu arrinkaasi u qabsaday qareen ayuu yiri madaxweynaha dawladda federaalka isagoo inta ku daray inuu san jirin amar lagu xirayo wiilkiisa oo ka soo baxay dawladda Turkiga ganacsi buu leeyahay oo dalka waa uu ka soo baxay dib ayuuna ugu laaban doonaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha dawladda federaalka dhawaan ayay yahay markii shil ka dhacay dalka Turkiga uu wiil u dhalay madaxweynaha dawladda federaalka ku dilay nin u dhashay dalka Turkiga oo 38 jir ahaa shilkaasi kadib wiilka u dhalay madaxweynaha dawladda federaalka ayaa ka soo baxsaday dalka Turkiga iyadoona maxkamad ku taala Turkiga ay soo saartay amar lagu soo qabanayo wiilka u dhalay madaxweynaha dawladda federaalka barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaa dadagaysanaysan dawladda faransiiska ayaa masuuliyiinteeda ugu sareeya u soo dirtay waddanka Djibouti xil shaki la gelinayo joogitaanka ciidamada faransiiska ee dalkaas sidoo kale Mareykanka iyo Yurub ayaa ka digay dagaal dhexmara Itoobiya iyo Eritrea oo la xiriira badda cas waxa umurahaasi ka waramaya Maxsan Xasan ad ayaa dumaadsantahay Maxamed Cali Aadan xilli dawladda faransiiska ay ka soo dhamaatay inta badan wadamada dhaca saaxilka galbeedka qaarada Afrika ayay hadda ka baqaysaa in ay lumisay jiritaanka iyo saameynta ay ku leedahay geeska qaarada Afrika. Dawladaha kale ah Niger, Mali iyo Burkina Faso ayaa soo laabay saldhigyadii waaweynaa ee ciidanka Faransiiska ku lahaayeen dalkooda, waxayna ku beddesheen calooshad u shaqeystayaasha Ruushka ee arxanka daran. Faransiiska oo calanka u siday gumeystayaasha Yurub ayaa wadnaha farta ku haya, isagoo ka baqdeen qabay in ciriiri la geliyo awooddiisa geeska Afrika oo daadsan xeebaha dalka Djibouti. Maxamed mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda Paris ayaa socdaal ku jooga waddanka Djibouti. Madaxweynaha dalkaasi Macron ayaa wasaaradiisa gaashaandhiga iyo arrimaha dibadda u diray dalka Djibouti oo ah dalka martigeliya saldhigyada ugu badan ee quwadaha caalamiga ah ay ku leeyihiin qaarada Afrika. Faransiiska oo gumeysanayay dhulka Djibouti ee qaybta ka ah dhulka Soomaaliyeed ayaa doonaya in uu sii xoojiyo joogitaankiisa si uu ula xifaaltamo dawladaha xoogga weyn ee saldhigyada ku leh sida Shiinaha iyo Mareykanka. Warbaahinta maxalliga Faransiiska ayaa sheegtay in wasiirka gaashaandhiga iyo wasiirka arrimaha dibadda ay wada hadallo qoto dheer la yeelan doonaan Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha xukuumadda Djibouti. Maxamed Cali socdaalkan ayaa lagu sheegay mid lagu sii damaanad qaadayo joogitaanka military ee Faransiiska ku leeyahay Djibouti kadib markii uu gabaabsi noqday heshiiskii amniga ee kala dhexeeyay dawladda Djibouti. Inkastoo Faransiiska uu xoogiisa ku jooga dhulka Soomaaliyeed ee Djibouti, haddana wuxuu sheegtaa in hannaan heshiis ah uu kula jiro dawladda Djibouti. Saldhigan oo uu Faransiiska sharciyeystay 70-meeyadii ayuu heshiiska sii furnaashiyihiisa saldhigan ku egyahay dabayaaqada sanadan sii dhamaanaysa ee 2023. Xukuumadda Paris waxay sheegaysaa in wasiiradeeda ay dadaal ugu jiraan sidii loo soo cusboonaysiin lahaa heshiiska joogitaanka ciidankooda Djibouti. Markii ugu dambeeyay ee heshiiskan la cusboonaysiiyay waxay ahayd sanadii 2014. Saldhigga Faransiiska ee Djibouti waxaa ku sugan in ka badan 1500 askari iyo boqolaal shaqaale rayid ah, kumanaan jawaasiis ah iyo dad kale oo Faransiis ah. Maxamed Cali guusha ugu weyn ee Faransiisku ka gaaray duulaankiisa Djibouti ayaa ah in uu fasahadiyay bulshada muslimka ah ee Soomaaliyeed ee halka degta. Luqadda Faransiiska waa midda koobaad ee dalkan Soomaaliyeed looga hadla. Af Soomaaliga ayaa Djibouti ka ah mid rakhiis ah oo aan lahayn qoraal iyo joogitaan rasmi ah oo bulshada dhexdeeda ah. Waxaa aad u yar dadka Djiboutiyaanka ah ee qori kara af Soomaaliga, halka luqadda Faransiiska ay tahay luqadda koobaad ee dadka wax ku bartaan ayna iskula macaamilaan. Thaqaafadda iyo dhaqanka Faransiiska ayaa waddankan yar ee Djibouti aad ugu faaftay, waxaa loo badinayaa in kaliyi taliyaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu 19 sano oo hor leh u saxiixi doono in ciidanka Faransiiska ee Jabuuti si joogan. Dhanka kale Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa ka digay dagaal dhaxmare Ethiopia iyo Eritrea oo la xiriira badda Cas. Dawladda Mareykanka iyo dawladaha ku buhoobay ururka midowga Yurub ayaa soo saaray warmurtiyeed wada jir ah oo ay uga hadleen suurtagalnimada colaad ka dhex qaraxda labada dawladood ee Ethiopia iyo Eritrea. War saxaafadeedkan ayaa lagu soo beegay 23 sano guurada ka soo wareegtay heshiis ay labadan dal ee Afrikaanka ah ku gaareen dalka Algeria sanadkii 2000. Reer Yurub iyo Mareykanku waxay sheegeen in Abiy Ahmed uu doonayo isku day ka dhan ah xeebaha Eritrea, gaar ahaan kuwa soo xiga canfarta ee Dawa Musawa. Maxamed waxay ka digeen in xukuumadda Addis Ababa isticmaasho habka baxsan diblomaasiyadda, waxaana ay tilmaameen in Abiy Ahmed uu lumiyay abaalmarintii nabadda ee Nobel taasoo la siiyay sanadkii 2018 kadib markii uu xalliyay dagaalkii ka dhex jiray labada dal. Reer Galbeedka ayaa labada dawladood ugu baaqay inay ilaaliyaan heshiiskii 2000 kaas oo gaar ahaan bishan oo kala dhaxmaray dhinacyada, walow markii heshiiska la kala saxiixday dhowr bilood kadib uu dagaal dhaxmaray labada dhinac kaasoo socday muddo 16 sano ah ilaa uu Abiy Ahmed 2008 ka tanaasulay dhulkii lagu muransanaa ee xuduudda ku yaalay. Eritrea ayaa si dhab ah u qaadatay warkii ka soo baxay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia ee ahaa in ay ka go'an tahay inay takad ka helaan badda Cas dagaal ama nabad, waxaana xusid mudan in Eritrea ay noqotay dawladda kaliya ee ka jawaabtay warkaasi isla markaana ka diyaar garowday. Maxamed, marka la eego warmurtiyeedka Mareykanka iyo dawladaha Yurub, waxaa laga dheehan karaa in ay Abiy Ahmed ku soo jeedinayaan xeebaha Soomaaliya, inkastoo isaga qudhiisa uu marar badan sayla carabka ku dhuftay reer galbeedka marnaba Ethiopia ogama digin dhanka Soomaaliya iyo xeebaheeda. Barnaamijka dhuwax wareysiyada ayaa duli dhageysanaysaan. Dawladda federaalka ayaa sheegtay in laga cafiyay deymo lagu lahaa Soomaaliya, iyadoo IMF ay shaaca ka qaaday inay jiraan lacaga deymo ah oo aan weli laga cafin dawladda federaalka. Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho waxa ay ka aragtay dhibteen cafintan ay sheegtay dawladda federaalka. Waxa arrimahan la socday oo inooga waramaya Haashim Cabdinaasir. Wa mahadsan tahay Maxamed Cali. Magaalada Muqdisho waxaa xalal lagu qabtay xaflad la sheegay in loogu dabaaldegay waxa lagu sheegay deyn cafinta ee Bangiga Adduunka iyo hay'adda IMF ay u sameeyeen dawladda federaalka. Xafladdan ayaa si gaar kaga dhacday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, waxaana ka soo qayb galay xubno badan oo ka tirsan dawladda federaalka. Deyntan oo la sheegay inay kor u dhaafayso $5 billion, sida ay sheegtay dawladda federaalka, ayaa la cafiyay $4.5 billion oo ka mid ah kadib markii dawladda federaalku ay buuxisay shuruudaha dalalka faqiirka ah ee aan iska bixin karin deynta. Dalalka buuxiyay shuruudahan oo horey deyn cafin loogu sameeyay waxaa ka mid ah waddanka Burundi oo ciidamadoodu ay Soomaaliya duulaan ku joogaan, isla markaana waxyaabaha Soomaaliya ay uga soo duuleen marka laga soo tago duulaanka sharciga dirirka ah ay qayb ka tahay inay dhaqaale doon yihiin. Lacagahan xad-dhaafka ah ee la sheegay in laga saamaxay dawladda federaalka waxay xuquuq sheegayaan inay badankoodu dulsaar yihiin ama ribo, kuwaas oo sanad waliba sii kordhayay lacagihii ay qaadanayeen dawladihii la shaqeynayay shisheeyaha ee soo maray waddanka Soomaaliya. Barnaamijkan loogu yeeray deyn cafinta Soomaaliya waxa uu soo socday 19 sano ee u dambeeyay. Lacagta asalka ah ee Soomaaliya deyn ahaanta loo siiyey ama ay deynta u qaadatay ayaa lagu sheegay inay isku geyn ahayd $2 billion, halka $3 billion iyo wax ka badan ay yihiin dulsaar ama ribo. Dawladda federaalka ayaa sidoo kale sheegtay in Soomaaliya deynta laga wada cafin oo ay weli ku harsan yihiin lacaga yaryar, kuwaas oo gaaraya sida ay sheegeen 600%, lacagtaas oo bixitaankeeda dib loo dhigay. Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka ayaa xalay ka hadlay xafladda ay ku qabteen magaalada Muqdisho, asagoo sheegay inay soo dhaweynayaan deynta laga cafiyay. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay deyntan in laga cafiyay kadib markii ay noqdeen bini aadam, sida uu hadalka u dhigay, taas oo dad badan isweydiiyeen maxay ahayd dawladda federaalku markii hore hadday hadda bini aadam noqdeen. Hadalladii Ra'iisul Wasaarahana waxaa ka mid ahaa $5.3 billion ayaa laynaga cafiyey. Macnaheedu waa in ruux walba oo Soomaaliya laga cafiyey caawa lacag ka badan $300. Waxaan u mahadcelinayaa dawladihii, saaxiibadii iyo hay-adihii kala duwanaa ee doorka mugga leh ka soo qaatay arrintan. Waxaan u mahadcelinayaa dalalkii inaga cafiyey deyn cafinta iyo sanduuqyadii arintaas inagala soo shaqeeyay. Waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee dowrka muuqda ka soo qaatay guusha aan maanta gaarnay. Mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal, 30 sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada, taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidhaan sida juuj wamaajuug derbi adag oo aan laga gudbi karin. Waxaa la yidhi cuna qabatay nuubka harta inaga saara, waxaa la yidhi baasaboorkooda ha aqbalina, waxaa la yidhi inaga ilaaliya. Maxaa jira? Waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada. Inaan bani aadamnimada ku soo noqonno waxay u baahatay inaan soo buuxinno shuruudo badan, waxay u baahatay inaan soo qabanno shaqo badan, oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam, inaan cashiradaas iyo caqabadahaas aan ka soo gudubnay. Haddaba dayntan la sheegay Soomaaliya in laga cafiyey yaa qaatay sidayse u arkaan dadka Soomaaliyeed? Qaar ka mid ah ayaa ka falceliyey. Mid kale ra'iisul wasaaraha waxaan ka dhageysanahay qof walba Soomaaliyeed waxaa laga cafiyey lacag $300 aniga $25 xitaa $25 waxa iga cafiyey markin. Marka horena wax isii ma leh, wax haddii intervyu yimid yirini $25 xitaa ka cafiyeyna ma leh. Haddii lacagtan xataa la cunay waxaa cunay siyaasiyiin dabaqeeda la dheer arkayso, waa lacagtii un deyntaas laga soo qaaday dadka shaya. Soomaaliya haddii maanta deyn laga cafiyo haddana berita la deyntii tii mid ka culisay gelaysaa. Inaan deyn dambe nagula qaadan, haddii deyn la qaadanayna in shacabka wax laga soo gaarsiiyo. Intaad deyn qaadan lahayn dhaqaalihii soo saarta oo waddanku maxaan ku ihaahdaaye deyn dambe iyo rafaad dambe iyo yaan loo keenin maxaan ku ihaahdaaye wax aan suurtagal ahayn. Nin deyn igula ma leh aniga, labada meelood nin deyn igula ma leh. Yaa siibaani weligeed waa dowlad leedahay wallahi inaana dhabno dididkayga cunay maalay. رجويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى. برنامج كدو حواري سيادة أياد ولدغي سنيسان مناسبة ديكو غالين جبينيان أرضي وحكا برتاي مؤسسة دا الحكمة أياك دعدي ديغان ككوني برو إي ولاية دي إسلامي أهي شبه الله هوسي صدن يكو أرضي أياك غالين جبيني مؤسسة دا الحكمة فرعي دا كوني برو كواسو برتاي حرفة دا كالدوان سيدا عافيماتكو أيكا برتين قرمتك دقدق أهي شي باركا وحاي سيدو كالأرضي دو برتين هرقانك أي علان ساركا مناسبة دا وحاكا سوقيب غالي مرتي شرف كالدوانو إسوغو جر مسوليين علماء وحقرد ugu horeen haweenay kamid macallimiinta muassasada ayaa ka warbixinaysa munaasabada ay ardaydu ku qalin jabiyeen iyo waxyaabaha ay barteen iyadoo jeedisay dardaarana dhowr ah. Bismillaah. Salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam. Waxaan kamid ahay macallimiinta muassasada al-xikma, waxaan ahay qaybta halqaanka. Alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh noo suura geliyay maanta in dufcad kale maanta noo dhamaato. Alxamdulillaah ayaa leenahay. Waxaa maanta noo qalin jabisay arday noocyo kala duwan leh, ana waxay quseysaa qaybta haqaanka. Alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh. Ardaydu waxay soo mareen marxalada kala gedisan, mustawaad maxay ahayto kala duwan ayay yihiin sida walaaluhu sheegeen. Ilaa maalintii bilaabantay ilaa maanta waa 118 qof ayaa ka qalin jabisay. Meelo badan ayay maanta ku kala talaan, meherado badan ayaa u furan. Alxamdulillaah dana badan ayay dabooleen, baahiyo badan ayay dabooleen. Ardaydan qaybo kala duwan ayay ka kooban yihiin. Alxamdulillaah waxyaabo cusubna waa aan soo kordhinay. Kolley uun dardaarano dhowr ayaan insha allah rabaa inaan maanta sheego qayb macallimiinta ku saabsan iyo dardaaran ardayda ku saabsan iyo kuwii takharujee ku horreeyeyba. Kelimaad koobanna waxaan si ku abaari doonaa dadka oo loo shaqaynaya bulshada kala duwan. Marka ardayda takharujta waxaa laga rabaa inayna farsamada halkaa uga tegin, leanna wixii ku daayay wax hadayso uu ku daayay. Marka waxaa laga rabaa ardayda inay farsamadii sii wadaan oo sii kordhiyaan xirfadooda, هذا فرهي بيهلين ما يصير لما يسترين وحال ربا مركا وشددا أيو برتين إن أي كاميرا ناليان شيء كوي هراء كله الحمد لله وأي مهرادو فرتان هذين مهرادة هذي كرين قريه وده كوش قايستان وقاو كل دور أيو شقين كران دردارن ك حبلها وشددين أيو أرضي ذا وحاكم ذا إن يدتك تواضع سميان قفكي ما أنت باهنا وحبه يسن كي أن هذي كرين المها أقامها دتك مساكين تا يعني وحل عجا أنا ويدينن ويشقيان تكله واحد برتاي إن هبلها كرسي برتو دتك كله أنا وحب برانين أنا أودين إن ما في إسكاب حيان أما وقتي أنا هينن وإني بران أدنو فرصة ما لسي ويكوسي سوق ميسا قف كرنا وكافئي سنة يا الباب بدن أو كاحد نانا إلهي بكو فريو تكله وحويدين يا قبلها مسلمات كأ درك أو رجع درك رجع وجي سنة يا درك خاص كأ وحليها إلهي وقعب صدا تكلم قبلها وحلاي ميلها أي حرام تيجي كسر جلسه وحن حوج جاي حلال وواي إن محيه توي والله هو بقى إني حلالت هاي لكن ميلها خاص حرام تكسر جشة ميلها يكسر جلسه وبلنت وحلا جرب أضيد إني بلنت إلى ليان وهدي هرقان ليش إليهن قف كان درك بوكو كيني وادوش قاين سوت كلا تجسا حيلت سمي أما الله عكتي كهر مرصق لكن هيسكو دين إن بين أتكو قرابته oo at kana ka qaado kana ka qaado kana ka qaado kana walba balamisa kana walba balamisa xiyaabahaas oo kale balanta ma meelaha xaraamta ku soo gasho iska ilaaliya meelaha kale xaraamta ku soo gasho xakamida talaabada in loo furo talaabada shay talaabada harqaanka ardayda way yaqaanaan waxa loo furayaa talaabada loo furayaa degdeg baad u taleysa contract amal way contract wa meelaha ay xaraamta ku soo galiso ilaa looga cabsado qofki dharna waad u tashay dharna uma talno marka meelahaas ayaa kamida kale ay xaraamta ku soo gasho ta kale waxaa kamida dharka umbrellayaasha ah anigu ma aanan barin ardayda waxaan leeyahay xijaab kamid maaha khaasatan gabdhaha waxa ku dadaalay inaan umbrella tolin umbrella xijaab kamid maaha laana meel xijaab kama soo galo laana dhir jirkaaga ilaahay wuxuu abuuray laba qaar labadii qaarba uu ka saaraya qayb hoose iyo qayb sare dharkii dhan uu sawiraya shirkaaga dhan uu sawiraya asalamba kamid maaha xijaabka hadaa tiraahdo korbaan iska ilaalinaya xijaabka ma isku ilaalinaya dabayl ba ka horimaanaysa way kugu duubaysa ila maradii waa marad zaayid u weyn oo qira caadi ah oo loogu talagalay inay asalka ka timi waxay ka timi hindida waxaas ay soo qaadaan darafkaasi qabanayaan sidoo la wareegtaan wixii baa layno keenay markaas xijaab laga tolaya salaalay waa asturiyahay waa weyn yahay waxba ma weyno jirkaaga wax wax ayuu usifaynaya ilaahay uga cabso gabadhiyahay ambareelaha tolin qofka talayowna ha tolin qofkii talanayowna de waxa xidhanaysa waa xijaabe ilaahay uga cabsoo dharka sharciga ah tolo maradaan hadaa leedahay xijaab sharciyan wataa xijaabkaaga sharciga ah suu yahay u tolo ilaahay ka cabso ha u tolina gabdhaha dharka isku ku dhagan oo loo yaqaan iga matajida loo yaqaan ha u tolina waxaanu rabnaa insha Allah bi idmillaahi ta'aala mustaqbalka inaan ku filaano oo aan taako hindiya iyo pakistan dhan laga keenin ayaan rabnaa oo anagu ku filaano ardaydu ku filaato ayaan rabnaa insha Allah bi idnillaahi ta'aala sidoo kale qaar kamida ardayda ayaan ka wareysanay shucuurkooda ku aadan xaflada qalin jabinta ee loo qabtay assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh een wareen ku soo dhawayd cad islaamiga al-furqaan adiga magaca ku bilaaway wa alaykum assalaam warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa sumaya maanta een xaflada aad dhigteen waad qalin jabiseen een kabaran ma sha Allah aadi aad aan faraxsanahay maanta maadaama wax badan muddo aan soo wayn maanta ay soo afxirmeen xafladeedii iyo qalin jabinteedii maanta gabagabeeyno ahayd aadi aad aan faraxsanahay maanta waxaan ka qalin jabiyay qayb caafimaad kamid ah oo faasteed lagu magacaabo ee tawaran mustaqbalka dhan hadr jeenaysa mustaqbalka waxaan rajaynayaa inaa aqoonyahanad xeel dheer noqdo oo wax barto oo maxaytood aan ku filnaado bulshada inta aan aqaan wadambeentii maxaad u baaqaysaa gabdhaha kale muslimaadka ay ku dhigisanayaan guud ahaan wilaayada jooga maxaad dhihleed waxaan u baaqayaa inay wax bartaan oo ka soo qayb qaataan waxbarashada wilaayada islaamiga ee imaadaan dadka gaalada iyo hoostooda ku nool ay ka soo tagaan ee wadanka muslimiinta ee imaadaan waxbarasho iyo waxa yaala caafimaad waxbarasho iyo waxa yaala nabadgelyo raadinta tooxidka hoostooda nabadgelyo laga helaa ilaahay uu soo gaaninkani dadka ka maqan ilaahay soo haleeshiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين أقارن كسود ويدا عد سلامي على فرقان أذى يوم معاكم بالله وين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ومجد أيقاي فاضل أيوب محمد ما أنت هالكي كسو قلناه ما أنت حاجبنا هولك عين السلام حانو أجبنا حفلة وقلن جمين عان دمي مدرسة وهالك الحيك مو عام يسي مدرسة أبوح كسو برتي عين هذا كل دمي أنا خاصة حرفة أبرتي محيطها حرفة أبرتي وحاوة حرقانك الحمد لله مركور الله يا وما دعنا يا مرك حكتنا معلمين انت جودي وصبحين يا والدين تينا يا وما دعنا يا مركور ايماني هل حب معقول هذا الحمد لله اقون تين هير سري مريسا كورا المستقبل كدو ما حد رجينا سا ان اد حرفتها كي غرت مستقبل كان جاء الهاي حبرشيد يا انت جودي كسبحين اي ان هذا كاميرا دليو ان او مخو هاي نفسديده مركور ان كو انفع يا قرابده marka xigtan bulshada muslimiinta ah inaa ku anfaco wixii aan ka caawin karo wax barashadii aan soo bartay inaa ugu faaideeyo dadkii wax haystaan dadka wax haysan inaa ku caawiyo insha Allah in u dambeyn maxaad u baaqaysaa gabdhaha sidoo kale ah maanta ee wilaayadka ama qurbaha ku sugan ee aan wax baran gabdhaha waxaan dhihi lahayn wax barta wax barashada idinka yeeni anfaceysa marka hore marka xigtan wixii anfaceysa bulshada muslimiinta ah dadka guriyaha jooga waxaan dhihi lahaa iyo dadka ka caajisan wax barashada ama in ay adagtay ay u maleeynaayaan in wax la bari karin aniga xitaa marka imaanay u maleeyeen xaqaan inaan bari karo balse hadda alxamdulillaah waa bartay summa alxamdulillaah wax barashada meel sar ayay mareysa wax barashadana ma dhamaato aqoon leh luusi siyaasada waxaan si jeclaanaa wax barashada inta ii dhiman inaan sii dhameystirto oo siyaade ugaran ku soo dhawayd aad islaamiga furqaan adiga magacaa ku bilaabay Alif salaam wa rahmatullahi wa barakatuh anigu ah Sheema Nur Hassan en maanta halkay ku soo gannahay waxa joognay xafladeena oo ka dhacaysa aanu islaam ka waran adiga maxay tahay xirfadaadii aad bartay anigu waxa bartay saddex xirfad ma sha Allah waxa harqaanka caafimaadka first aidka ilaanka en ka waran mustaqbalka dhow maxaad ka rajaynaysaa in xirfadaada rajinaa awla inaa gurigeeyo ku bilaabo marka xigtan dadku muslimiinta inaa wax u qabto in ugu dambeyn maxaad u baaqaysaa in gabdhaha sidoo kale ay maanta guriga iska fadhiye ugu baaqayaa inay wax bartaan ee guriga ka kacaan fadhiga ee wax bartaan wax walba wax barashada aan ficeysa awla naftooda iyo muslimiinta dhan dhamaan inay kaafiyaan soo dhawayd aad islaamiga al-furqaan adigoo magacaa ku bilaabay عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وكل واحد عاد الفرقان معي هو عمرو عبد الرحمن ادن ان ما انت هلكي كسوغناهي هلك عين اسلام ما انت ان واحد جيتنا حفله ان كورن ادي ما حد برتي حفله دي برتي حفله شي بركه وحمينا وش هي كرتها وحبه ادي برتي وحبرتي سي عذره لو بارو سي ملاريا تيفوتكا برسيلا ار اف كل دمان مستقبل كدو ان ما حد كرجينيسا حفله ادي برتي دلكي دكينا هو قبطه een ugu dambeyn maxaad u baaqaysaa gabdhaha muslimaadka ay ku dhigisanayaan waxaan u baaqaynaa xubartan idinkood wax u qabtaan ee fariido ka caan assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh een ugu horeen ku soo dhawayd aad islaamiga al-furqaan adiga magacaa ku bilaabay wa alaykum assalaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh awla magacii Cali Saalax Cali een maanta halkay ku soo gannahay waxaan ku soo gannahay hoolka weyn xafladan ugu dhacay xafladeena aad ku barakasnayd oo in islaam hoolka in islaam maanta in xafad ay adigteen in ka waran maxad baratay adiga aniga waxaan bartay first aid ka wax mina u sheegi kartaa waxyaabaha adiga aad baratay ha waxa kamid ah gargaarka degdega gubashada masaska balad qaniyada waxyaabahaas ay farbadina masaka wi karo in ka waran in mustaqbalka dhow maxad ka rajaynaysaa xirfad adiga aad baratay waxaan ka rajaynayaa nifteeda ee dadkayga dhamaana wax u qabso ila dartiis waliba u dambeyn maxaad u baaqaysaa ee gabdhaha muslimaadka amaanta ee guriyaha jooga gabdhaha walaalaha waxa ugu baaqayaa inay mugdi ka soo baxaan ee wax bartaan aqoonta aad u fiican tahay soo kaan leeyahay isdhiirigeliye anoo idin dhiirigelinaa nifteeda iyo naftiinaba assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh in wareen ku soo dhawayd aad islaamiga al-furqaan adiga magacaa ku bilaabay wa alaykum salaam raxmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Weydii Ibraahim Cali waan ku dhawayd aad al furqaan in maanta halkay ku soo gannahay hoolka weyn ee aan islaam maanta xafladda ka dhacday in adiga waran maxaa baratay أني فاست إذا برتي إن وحياه أبي أبرتي إن وحنا نمشي كرتاع قرقر كدك تجا سيد قفل وقر مدو قنينية ده حاكم إذا اسمه ويدا قوشة ده وحيالها صدنا يصير ده كلاطرة ما حد رجينا سائن مستقبل كدو إن عرفت أدي أبرتي إن شاء الله وحرجينا نفتي النفط ومسلمين تينا وحوق قبطو ماشي هاد التاجنا مركز سرسينا جارو إن شاء الله ودن بين حد وباقي ساعة قبلها مسلمات كل يجي سنة وحاله يعني ولا يعني مقدي كصباحة مقدي كصباحة يا وحبرت علمي نفتينا هذا يوم فعايا وح كرستين ومسلمين تي نفتينا ووالدين تينا كل احترام دنتين إن شاء الله هذا أودير قلنا إن وحبرتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ورين كسودو إذا عاد سلامي قال فرقان أذى ومقعك بالعوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنك دو هاي بل ما سنتين ما جاء وحليم عبد الرحمن عدو إن ما أنت هالكيف كسوغنا هي وحنا كسوغنا هو الكوين أيه عن الإسلام كورنا ذي محبرتي أنا وحامبرتي وحيابك للدوان لكن ما أنت وحنا قل نجيبنا قيبت إعلانك حد إنه وشو كرتا إن قيبت إعلان سارك أما وحياب هذه أبرتي وحامبرتي إعلان سارك أو دمسترن كورن حرفة ذي أبرتي إن مستقبلك دوم حد كرجاني صاحر فدان إن شاء الله وحنا كرجينا يا إنن أسارة قبلها هي جا يدمان قبلها مسلماتك إن ودم بين محد وباقي سا قبلها مسلماتك كل سنة هي قربها جوجا أما إن ولاياتك جوجا وحنا وباقي يا إن هي كفاءة يدستان وحبر شذا من الدين يا من المادية أنت وا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن ورين كسلوا إذا عاد سلامي قال فرقان أذقوا معاك بلاوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا كده وياها يا مجيء جوا اسمع عادم شيء خادم كورن ما تلقيه كسوغن معي وحنا كسوغن حفظ خلنا جبنا مصور على الحكمة أذق ما حبرتي ما حبرتي ما أنت شهادتك قات وشيبر كورن إن ما حد لو شيء كرتها إن شيبر كذي أبرتي ما حبرتي سيدا من هذه لو بارو سيدا تيفو لو بارو سيدا ASO لو بارو كورن إن ما حد كرجينا يسا إن حفظ هذه أبر مستقبل كدو waxaan ka rajaynaa inaan dadka iyo dalkay aan ku anfaco oo dambeyntii maxad u baaqaysa ay gabdhaha muslimaadka ay ku dhigeysanaya waxaan u baaqaa inay ay ka faa'iideystaan waxbarashadooda inay ka faas waqtiga soo asran waqtiga marmar ayuu oogsoo maraajan isku mar kasta jaan iska haadir kuma ahan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh in ugaareen ku soo dhawayd aad salaam igal furqaan adiga magaca ku bilaabay wa alaykum salaam warahmatullaahi wabarakaatuh magacay waxa ku dhawaa magacay waxa Ismaad Abdullah maanta halkay ku suganahay waxa ku suganahay xaflad qalinjibin oo muassasada al-hikma oo ka dhacay suulka ee Islaam in kowrna adiga maxa baratay ana waxa bartay muxtabar ama shibaar waxa loo qaan waxyaabo adiga aad bartay wax ma ii sheegi kartaa waxyaabo badan aad ka bartay meeshan oo wax la soo koobi karo ma in waxa kamid ah sida loo baaro in kaadida iyo dhiigga noocyada kala duwan sida malaria, typhoidka iyo wax la mid ah. Ka waran xirfad aad iga bartay in mustaqbalka dhow maxaad ka rajaynaysaa? Mustaqbalka waxa ka rajaynaa insha Allah inaan heerka gaaro oo aan wax badan wax ay isi kordhaan insha Allah. U dambeyntii maxaad u baaqaysaa gabdhaha muslimaadka ay ku dhigeysanaya in maanta waxbarashada ka fadhiya? Waxa u baaqayaa in gabdhaha inay soo qayb galaan meelaha mataarista iyo sida muassasada oo kale inay wax ka bartaan waxyaabo badan oo bartaa inay gabdha fadhiga ka xan waqtiga hal mar ku soo mara inay ka faa'iideystaan aw baqa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh in wareen ku soo dhawayd aad islaamiga furqaan adiga magaca ku bilaabay aan ku dhawayd aad islaamiga furqaan magaca aan ku saxay Abdullah Maxamed in maanta halkay ku suganahay aan ku wanaagsanahay oo waxba oo noo dhacay saaxiibta كورن هذه محابرتي محابرتي سدح عفوا هذه الشيء باري وحياه هذه أبرتي وحمين لك شيء كرتاع وحاكو حابرتي عفوا هذا سيد الشيء بارك سيد وحلو بارو سيد استرق الله بارو سيد راه الله بارو سيد ديك الله بارو حسن كورن إن مستقبل كدو إن محاك رجينا بسراحة رفض هذه أبرتي ودنبينتي محاد وباقي سائي قبلها مسلمات كأيمانتين وحبرشاد كفديا waxaan leeyahay soo xalay waxbarashada oktoobar furantaa soo xalay xafadaas. Ugu dambeyn waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan oo munaasabada soo xiray ayaa xafladda ka jeediyay kelimad ku saabsan istiqaamada ama toosnaanta. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuri dunyaa wa diin. Sallallahu sallam 'alaa nabiyyina Muhammadin wa 'alaa aalihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma waffiqna limaa tuhibbu wa tardaa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-baatila baatilan warzuqna ijtinabahu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله وحومها النقينا ولا لها جزاهم الله خيرا. حفلة دان قرحة دان سوء أغاسمي إلهي سبحانه وتعالى ميزان كحسناتك الله أصاره وحكا لأمها النقينا أرضدي مددا سوحسو برنيسي صبري واتاقنا هدفك إلهين إني قاران ربي فصبري إلهي سبحانه وتعالى ميزان كحسناتك الله أصاره وحكا لأمها ومهنا قينا كسو قيب قلياش جزاهم الله خيرا علمضة اي اخيارتا اي دمان معلمينتا مؤسسات كتعليميقا حفلتان قيمة بضان كسو قيب قلياش جزاهم الله خيرا وميزان كحسانات كالله وصار احبتي في الله وحي وعدها علمضة نقرب ميسرتي تدك مسلمينتا دين بالاسكوية ماذا ان كلمة الله سبحانه وتعالى اس حسوسيان ولا مرمان ومركز تبو حويان قلوبتين اي نولشين دينتي إلهي سبحانه وتعالى كل رقم كذا إن قيبك نقط وحنا والله وإنتهى وحرب وحير قفقة إنه وحبرت وصور قل لكن إنه كل رقمه وطريقة توصل وقاضه وحصور قلها علاش إنه كل كلمة وحرنا وحير إن أنزل استجنه استقامة وحير هذا قفقة إنه كل توصل هذا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان أمضه إنه كل توصل هذا إلا أنتو كجيريوناي استقامة ذا وواحد لغرب وقفك مسلم كأه أنتو كون كان جوجو إنه طريق ينبي محمد صلى الله عليه وسلم وأجاحي إنه مر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إن إلهي سبحانه وتعالى وحوليه كاسي واجدك توصنا إراع نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الوسو ديبي استقامة مرك فضل ديراد أي لهذا يقفكم إنه طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه جيسي إيوه سندي سوكو توصناده فضل بضن أي الله يهلان إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسة كريم كأوحو كله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون شيء مهم سن مركة هدف قوي النولشة والاستقامة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم قفكم إنه كتوس ناظه نبي محمد صلى الله عليه وسلم منهج كيسي دين إيضا نوعه رقن إيضا نوعه هذا واحد برنين وضوك أن تحجوغنه إيه هذا كما قلنا هبا إنه قفكم كتوس ناظه استقامة وحيك كل إنسان يسأل لبشي حق شرعي قام السير على الطريق إنه قفكم وضوك كتوس ناظه ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاحي إيوه الاستمرار والثبات عليه حتى الممات قفكم انو جوجتيو هادو مت شيء شرعي وبرتو انو جوجتيو الا او كغيريوناي او نولاشا وحويان اي كغويسو او الله سبحانه وتعالى كلا كل مايو الله سبحانه وتعالى قران كيسو خول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله كبقدري هو ايمانك ددك ايمانك لغيلو الله كبق عبسيده الله سبحانه وتعالى وامثال اوامره واجتناب نواهيه الله كبقى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا منين إذنكم مسلمين أنا هين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قرنا وحها من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام نكي جعل النار لغا فوغيو دمانت النار لغا فوغيو واجعلناه جنان لغيليو غيريدي ساو يماتو اسوا الله الله روميسن يااماني كدنبه ددكنا هولتغو وخي نفتيسا ايجعشاي ان لولا يمادو وخي نفتااد ايجعشاي او وناغ اه او نفتااد ان لولا يمادو او جعشاي ددك مسلمينتي اي ولالهانا لا جعلو استقامه جزاكم الله خيرا وحا كو حقيقو بايو دور شي كو فرائض إله سبحانه وتعالى والنصارى واجباتك إنها قدن استقامة إتوصنانت وحينو سهل واجبات إلهي سبحانه وتعالى وكرك أن يكون واجب يلي إنا قدرنا وحان أبوه الرأي وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصيف في عنه فهمه وحي كان سنسه وحي كان ريبسه يوحي كدام بلانا يبقين فهانته وصيف في عنه فهانته وحاكم إذا صلاة الشنطة إلهي سبحانه وتعالى وكرك أن يكون فرض يلي سيد الله تعالى قال إنا كقدرته استقام ذا كينيس وحاكينيسه دمان تكاليف الشرع الله سبحانه وتعالى والنصاري سيد الله تعالى قال إنا كقدرنا إذا يا كينيس استقام ذا واجباتك كلا إلهي سبحانه وتعالى أنه واجب يلي وجهاتك أوهر وكم يدي هاي وناقة الله فره معروفك ومنكرك الله ريبه إي حقوق ذا تذكى مسلمين تأسكوله إن لقوته وحاكينا يو استقامة يا كينيس وحيالها يا كينيس وحكم إذا استقامة قفك إنه كفق هذا محرماتك وحيالها إلهي سبحانه وتعالى هو حرم إنه كفق هذا إنه كفق هذا وسوء نواني لأن قفك وحوك تاغيها وضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ربط ذا استقامة إن الله يماتون وضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي أسها ليس قفك مرك أسور قلني إنه كفق هذا وحيالها إلهي سبحانه وتعالى هو حرام يالي وكفق هذا وحكم إذا وحيالها أسور قلنس إنه كتقه مكروهاتك إيه فضول المواحات تلك موتها وحيالها إنت بضن أسهل لا يقفك إنه وحن سمايه وحاصره قال إنه كتل احتقه مباحاتك مع معانسي نفتي سماشي أولي إلا نيصر إنه ولا إيش ماشي أولي حنسي إنه ولا إيش مع معانك أيا كم إذا قفك وحيالها موتها هدو كتل احتقه قفك مك استقامة هدو الله إماضه وحيكفه قال أيا وحياله وحويا نفتي سه ايو يلنيسي مركيني على غفير المباحات كسك عادي اها وحاكم اذا وحيالها موتها حق الجنس استقامة الاستمرار على الطريق حتى الموت انو كتاق ناضو وضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا وكقيريونا وانا صور شرقني لما انت انو وحا انرادين انو وحاوين الهي سبحانه وتعالى ان لكل انو جندي سانا انقل له وحاكم اذا استقامة وحيالها حق الجنس عدم الانحرافي قفك إنه سمعت عقيدة السحظة إيمان هشكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدرك الشرع هذا نسوي جرسي أنا وده يعني إن أنا مقتاي أنا الخلاف إنه إنحراف ونقول عن عياذا بالله وحيا الله يا حق جزنا كم تاي جزاكم الله خيرا الله إذا بركيو استقامة محاط راوعه وحيا الله راوع يا جرت قفك إنه ل مرمان يتأي إنه أجاده رج الدمر بين أجادان وحكم إذا حد جذب شرع الإسلام ك بوس أي اللي تروح كستبا قفها دي وحي لوغو تلقل شرع إسلامك وكحد قدو قدافه وحي نقول إيسا إن استقامة وحوية راوع يوقيسته أيها كم إذا وحا كم إذا شركي كم إذا عياذ بالله موقتها استقامة موقتها وحيا لها قفك وحوية راوع استقامة ديس وحا كم إذا عقيد حمو قفك إنا قد عض وقلبي سوحك لأجلان وحا كم إذا قلوبتي سموقتها الشبهات الشهوات إنه قلان أيها كم إذا وحيانا راوعا جزاكم الله خيرا وحا كم إذا استقامة وحان شاء الله تعالى محان نو سببا يا مركا سبب محان أرينتها سمحان نو سهل لايو إن مكتب طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكو توصنانه محان نو سهل لايو وحان نو سهل لايكو صحة الإيمان واليقين إيمان عافمات قبوه يقين طب أين على إيمانه شرع هذا إسلام كمكتاي قلبا وغالبا إن أقول لقن وحان شيئا إنه إن فعليا لا أعرف إيمان ربا إن لا أهله وحكم إذا وحيالها موت الصبوة استقامة أقول إن لا يشي شرع الإسلام وقف الجاهل مرتي أصلا كأهين وهو مرتي كأهين هذا فلله الحمد إله أكو مهصن أرضاد وحوية برتين شرع الإسلام برتين وحبضين وحوية إله سبحانه تعالى وحوية أودي ومقتها ومقتها إله أسهل لي ما أنت وحوين حجدنا وكو أنتهاي وحال ربا وحال تقدم الاستقامة المقتهاي ونوكل بحصنتهاي وحال ربا صحة الإيمان واليقين إنه دين تعمل أغنى ويشوا على ربا وحيالها مقتهاي أصبوا يا كم تاعي وحكم إذا وحيالها أصبوا إلهي سبحانه وتعالى إنه مركز تبريا يوم وإلهي سبحانه وتعالى كحرين هاي بريدة علينا وبضينا يوم سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنكسر جار النبي محمد صلى الله عليه وسلم عادات كيس لقن كيس وحكم إذا إنه إلهي سبحانه حظ بجار بريدة جري ولو مركه غير دو سودواتين بريجري اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او على طاعتك الهي قلوبك قديو قلبي اي دينتك كسك اما طاعتك كسك marka ducada waxa weyn waa laga marmaan waxa kamid ducooyinka nabi xasan sallam uu ku duceysan jiray walaan laga rabo inaan ku dhaqanno kuna dayna laga rabo اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى دعوينك سيكمتاي اللهم اهدني وسددني دعوينك سيكمتاي إله حوياني هنوني إن التوزي جزاكم الله خيرا وحاكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعوينك سيكود عزن جري اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن هذا إجارة كود عزن قفك وحاكم إذا وحيا لها أصى بابها استقامة اختيار الصحبة الصالحة قفك إنه معوتها صاحب ونعكسن ودرته صاحب خيرك كود جيدايو oo wanaaga iyo khayrka iimaalaha diinta Ilaahay saaha lagu barto ku jiida inaa saaxiib ka dhigato qof dhaqan fiican leh oo mugta ku saamoweysid oo khayrkiisa iimaalaha diinta Ilaahay saaha lagu barnaayo maraakiista meelaha khayrka Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu haayo muassadka meelaha waxbarashada qof ku jiidaayo meelaha mugta Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhigrigiisa lagu haayo qof ku jiida inaa saaxiib ka dhigato waxyaalaha ku sababaya kamid tahay jazaakumullahu khayran istiqaamada marka waa shay muhiim ah ramaanteena insha Allah ta'ala ilaahi waxaan weydiisanayna inuu naga dhigo kuwa ku toosan wadadiisa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan ku ogeynaa xadiidkaani nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nimba hadda koor wuxuu yiri mugtay ii dardaaran oo kama qaan alayhi salatu wasalam dardaan ii dardaaran wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam ku yiri wuxuu ku yiri nabi sallallahu alayhi wasallam qul aamantu billahi thumma istaqim oo kama qaan alayhi wasallam hadii soo sameen nabi allo ii dardaaran waxaa tiraahdaa aamantu billaahi allaan rumeeyay ama eray waxa ii tiraahdaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa qul li fil islaami qawlan laa asalu anhu ahadan ghayrak ba'dak waxa ii tiraahdaa islaanimada eray aanan weydiinin qof adiga ka dambeeyo wuxuu ku yiri nabi sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu kama xakamid ahaa jawamicul kalim qul aamantu billaahi thumma istaqim ilaah rumeeyay iimaan sax ah qofkan la imaado markii hore thumma istaqim wuxuu sharci islaamka mugtay keensanays ku toosno jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayna toofiq inuu waafajiyo khayrkan iyo wanaagan iyo mugtahay farxadaan ee khayr allah si jazaakumullahu khayran walaalaha soo diyaariyay ee ardada intaas ku sabreysay iyo macallimiinta juhdi aan bixiyay waxaa laga marmaan ah haddii markastaba insha allah ta'ala inay isxasuusiyaan quluubteen waxa mugtay loo sacayinayo loo ordaayo waa diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu adeegayaa ogaada waxaan socdo caafimaadkan sheebarada la barnaayo adeegyadan waxaan dhon diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu adeegayaa gabdhaha waxa xinnaha loo baraayo waxa weeyaan waa in mugtay gabdhaha xirfadana ay ka helaan gabdhahan mugtay xirfadahoodana mugtay dadka wax baraayaan ay si gaar ah u baraan hadhow ama dadka waxa ay ilaan ku saaray dadka noqdaan kuwa cuntada karnaa sidoo kale to sida guriyaha loo hagaajin lahaa nidaamka loo hagaajin waxa soo dhana waxa u khidmeynaysa sharciyada islaamka ay ku dhaqankeeda jazaakumullahu khayran إلهي سبحانه وتعالى حويدي سنينا دنوبتين ونضافه وأنا ما سنتين هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dinin 'azimin huwa as-sami